السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله: المنطوق والمفهوم. والمنطوق والمفهوم هما مبحث من مباحث الدلالات الوضعية عند أهل الأصول، فإن ما يدل على المعنى وهي الدلالات بصفة عامة قد تكون دلالة عقلية وقد تكون دلالة طبيعية وقد تكون دلالة وضعية. والدلالة الوضعية هي دلالات الألفاظ كدلالة العموم على معناه، ودلالة الخصوص كدلالة الإطلاق ودلالة التقييد ودلالة المجمل على الإجمال والمبين على البيان، وكذلك دلالة المنطوق والمفهوم والأمر والنهي وما هنالك من تلك المباحث. فهذه المباحث اللفظية التي تعنى بتقرير وجه دلالة الألفاظ على ما أريد به منها، هذه هي المقصود بقولنا الدلالات اللفظية. بدأ الناظم عليه رحمة الله بالكلام على أحد فروع الدلالات اللفظية، وهو دلالة الكلام باعتبار اللفظ والمعنى، باعتبار ما يفهم من اللفظ وباعتبار ما يفهم منه، وهو المنطوق والمفهوم. قال عليه رحمة الله: معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. معنى له في القصد تأصل، هذا كلامه، وقل هذه اعتراضية كما سيأتي في نظائره، اعترض بها بين المبتدأ وخبره. وأصل الكلام معنى له في القصد تأصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل، وبه ها هنا بمعنى فيه، أي وهو الذي اللفظ فيه يستعمل. وهذا هو تعريف المنطوق، لأنه أول المذكورين هو قال المنطوق والمفهوم. وقد تقدم معنا أن من طريقة العلوي رحمه الله في مراقي السعود أنه يبني البيت على الترجمة، فيذكر الترجمة ثم يبني البيت عليها كما سبق، ولولا ذلك لأعاد ذكر المنطوق في البيت، لكنه لم يعده اكتفاء بذكره في الترجمة. وقد سلف أنها طريقة لو تجنبها الناظم لكان أولى، حتى تستقل أبيات نظمه بإفادة معانيها. معنى هذا البيت أن المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة، فالمتكلم ينشئ عبارة، المعنى الذي قصده أصالة من لفظ تلك العبارة التي أنشأها هذا هو المنطوق. وهذا معنى قوله معنى له في القصد تأصل، أي إن المتكلم أنشأ الكلام لإفادة ذلك المعنى أصالة بذلك اللفظ، فالمعنى الذي قصده المتكلم بلفظه أصالة هذا هو المنطوق. وإذا استفيد هذا المعنى من غير اللفظ سيأتي أن هذا ليس منطوقا، وإنما هو قسم آخر سيأتي الكلام عليه. ولو استفيد من اللفظ لكنه لم يقصده المتكلم أصالة بإنشائه ذلك اللفظ، فهذا كذلك ليس هو المنطوق الذي نتكلم عنه. فلا بد من القيدين، أن يكون اللفظ أنشأه لإرادة ذلك المعنى، فهو لفظ واستفيد منه معنى مقصود منه أصالة. إذا اجتمع هذان القيدان فهذا هو ما نقصده بقولنا المنطوق. وهذا هو معنى قول غير الناظم في التعريف المشهور: المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. محل النطق أي الكلمة التي أنشأها المتكلم في اللفظ نفسه، فما دل على المعنى من اللفظ نفسه في محل النطق فهذا هو المنطوق. ثم إن الذي ينشئ لفظا لإفادة معنى قد يكون ذلك المعنى هو المقصود من اللفظ، بحيث لا يحتمل أن يكون قصد معنى آخر، أي يكون دالا على المعنى الذي أنشئ للدلالة عليه، لا يحتمل معنى غيره. فالسامع إذا سمع لفظ المتكلم يقطع بمراده وأنه أراد كذا، ولا يمكن بوجه أن يكون قصد معنى آخر. هذا نوع. ونوع آخر من المنطوق يمكن أن يفيد المعنى الذي قصده المتكلم، لكن يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، يعني يكون المعنى الذي قصده هو المتبادر إلى الأذهان وهو السابق إلى الأفهام، مع احتمال اللفظ لإرادة المعنى الآخر. فهذان نوعان للمنطوق، وهما اللذان قصد الناظم إلى بيانهما بقوله: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. نص أي إن المنطوق وهو اللفظ وهو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا فهو المسمى بالنص. أما إن أفاد معنى ظاهرا واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهذا هو الظاهر. فقوله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، أي إذا أفاد معنى لم يحتمل معنى آخر، هذا هو المسمى عندهم بالنص، ويسمى الظاهر إذا احتمل الكلام معنى آخر. وكلمة النص مأخوذة في اللغة من الظهور والارتفاع، يقولون نص السير إذا ظهر فيه وارتفع به، من ذلك حديث أسامة رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يصف إفاضته من عرفة قال: كان إذا رأى فجوة نص، أي ظهر في السير وارتفع به. ومنه سميت منصة العروس، وهي الكرسي الذي تجلس عليه لتجلى لأعين النساء. وقد جاء عن عمرو بن دينار رحمه الله أنه قال: ما رأيت أنص للحديث من الزهري، يعني ما رأيت أرفع للحديث من الزهري. ومن شواهد هذا المعنى في شعر العربي قول امرئ القيس: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. إذا هي نصته أي إذا رفعته، فمعنى النص يدور على الظهور والارتفاع. وهذا الكلام، أعني معنى النص في اللغة، له فائدة يأتي التنبيه عليها في محلها إن شاء الله. وقولنا إن النص هو ما لا يحتمل غيره أبدا، المراد به أنه لا يحتمل غيره بدلالة اللفظ بمجرده، يعني ذلك اللفظ الذي تلفظ به صاحبه هو نفسه لا يحتمل غيره بغض النظر عن القرائن، لأن اللفظ قد يحتمل غيره من جهة ذاته، لكن تحتف به القرائن الحالية أو المقالية التي تنتفي الاحتمالات معها. هذا لا يسمى نصا عندهم. شرط النص عندهم أن تكون دلالته على معناه من مجرد ذلك اللفظ. فمثلا قولنا محمد رسول الله لا يحتمل إلا هذا المعنى الواحد، وهو أن محمد بن عبد الله المكي القرشي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تبارك وتعالى، لا يحتمل هذا اللفظ معنى غير هذا. وكذلك أسماء الأعداد فاجلدوهم 80 جلدة، لفظ 80 نص في هذا العدد المخصوص الذي هو بين عقد 70 وبين عقد 90، لا يحتمل معنى آخر. وبهذا المعنى أعني أن النص ما دل على ذلك المعنى المقصود من اللفظ بذاته ولم يحتمل اللفظ مجردا غيره من المعاني، بهذا المعنى يصح ما ذكره أهل الأصول أو جماعة منهم من أن النص عزيز الوجود في الأحكام الشرعية، كذا قال، وهذا موجود في كلامهم، بل ربما قال بعضهم لا يوجد أصلا، وهذا باطل، يعني لا يوجد أصلا. أما أن عزيز الوجود بهذا المعنى فقد يمشي، قد يكون صحيحا، لكن يقيد بأن المقصود من عزته عزته إذا كان الاحتمالات منتفية من اللفظ بمجرده. ومثاله كما ذكرت محمد رسول الله أو فجلدوهم 80 جلدة، قالوا من أمثلته الله أحد، قل هو الله أحد، هذا لا يحتمل إلا هذا المعنى. لكن بالنظر إلى القرائن الحالية والمقالية، النص لو أدخلنا انتفاء الاحتمالات بالنظر إلى القرائن المحتفة بالكلام فيكون النص كثير الوجود. وبهذا يجمع بين قول من قال إنه كثير وبين قول من قال إنه عزيز. من قال إنه عزيز الوجود أو نادره قصد دلالة اللفظ بمجرده، ومن قصد أنه ومن قال إنه كثير قصد بالنظر إلى القرائن الحالية والمقالية. فمثلا قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، القرينة التي هي تأكيد التأكيد كلم بالمصدر، هذه القرينة تدل على أن المقصود تكليم الله عز وجل لموسى كلاما حقيقيا، أن الله تعالى بذاته بنفسه كلم موسى عليه الصلاة والسلام. والإفادة ها هنا ليست من اللفظ كلم بذاته، لكن بتأكيده بالمصدر. فبهذا المعنى النص في كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير جدا. أما الظاهر فهو أكثر وأظهر من النص، وهو كما سبق إفادة اللفظ لمعنى مع احتماله لمعنى آخر، لكن بشرط أن يكون احتماله لذلك المعنى الآخر احتمالا مرجوحا، أي إن الراجح من قصد المتكلم هو المعنى الظاهر. وهذا كثير جدا، ذكروا منه الأمر في إفادته للوجوب، والنهي في إفادته للتحريم، والنفي في إفادته للبطلان، وكل هذه الأمور الأصل والمتبادر أنها تدل على هذه المعاني، فهي عليه إلا أن يدل مع احتمالها لغيرها. فالعام يحتمل التخصيص، والمطلق يحتمل التقييد، والأمر يحتمل أن يصرف إلى الندب، والنهي يحتمل أن يصرف إلى الكراهة، والنفي يحتمل أن يصرف إلى نفي الكمال الواجب أو إلى نفي الكمال المستحب، لا إلى نفي الصحة والإجزاء وهكذا. فهذه كلها عندهم ظواهر، وقد يقترن بها من القرائن المقالية أو الحالية ما يرفعها من الظاهر إلى النص على حسب ما سبق. وقد يكون الدلالة من غير جهة العموم أو الخصوص، من جهة عرف الاستعمال. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا لا يمس القرآن إلا طاهر، هو عند جمهور أهل العلم الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص منع المحدث حدثا أصغر وأكبر من أن يمس القرآن، من أن يمس المصحف. وهذه الدلالة دلالة ظاهرة، لأن الطهارة في عرف الكتاب والسنة هي منصرفة ابتداء إلى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. ويحتمل أن يكون المراد الطاهر بمعنى المؤمن، كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر. يحتمل أن يكون هذا المراد، لكن المتبادر من اللفظ الشرعي هو الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، هذا الظاهر. وبقي على الناظم قسمان آخران من جهة القسمة العقلية لم يذكرهما هاهنا، لكن يأتي إفرادهما بمباحث مستقلة. فقلنا إذا لم يحتمل اللفظ، إذا لم يحتمل غيره هو نص، إذا احتمل الغير احتمالا مرجوحا هذا الظاهر، إذا احتمل غير معنى غير المعنى الظاهر معنى احتمالا راجحا، أي يكون المعنى غير الظاهر هو الراجح، هذا هو الذي يسمى المؤول، ويأتي الكلام عليه وعلى أقسامه في مبحث مستقل. إذا تساوت الاحتمالات فأفاد معنى واحتمل غيره احتمالا مساويا له، بحيث لم يتبين ما المقصود من اللفظين، فهذا هو الذي يسمى المجمل، ويأتي كذلك بحثه في مكانه المناسب له. قال الناظم عليه رحمة الله: والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي. والكل من ذين، أي كل من المعنيين المذكورين اللذين هما إفادته لمعناه من غير احتمال لغيره، وإفادته لمعناه مع احتماله لغيره احتمالا مرجوحا. فكل من هذين المعنيين اللذين سميناهما النص والظاهر، والكل من ذين له تجلى، يعني إن كلا من هذين المعنيين يطلق عليه أنه نص، فله الضمير عائد إلى النص الذي ابتدأ به البيت السابق، نص إذا أفاد، فهو يقول والكل من ذين له تجلى، أي كل من هذين الإطلاقين تجلى، أي ظهر إطلاقه أو إطلاق النص عليه. فأراد أن يقول أن النص أو كلمة النص لها إطلاقان، إطلاق خاص وإطلاق عام. فالإطلاق الخاص هو النص الذي في مقابل الظاهر كما سبق، لكن له إطلاق أعم من ذلك، يستعمل استعمالات أخرى، هذه الاستعمالات الأخرى تجتمع في معنى واحد هو الظهور والارتفاع. ولهذا قلت إن معنى النص في اللغة سنستفيد منه في موضع سابق قادم، هذا هو الموضع الموعود، وهو أن النص أطلق على أربعة معاني كلها تدور على الظهور والارتفاع. ومن المناسب الإشارة هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن المصطلحات الأصولية كثيرا ما يعتني أهل الأصول بتعريفها من جهة اللغة وبتعريفها من جهة الاصطلاح. نحن في الكلام على الأحكام الشرعية، على الأحكام التكليفية، الواجب والمحرم والمندوب، ما ذكرنا ما ذكر في معانيها لغة. وقد جاء سؤال من بعض الإخوة: ما السبب في الإعراض عن ذلك، مع أن كثيرا من كتب الأصول تتناوله فتذكر المعنى اللغوي وتذكر المعنى الاصطلاحي. الناظم لم يذكر إلا المعنى الاصطلاحي وتبعناه في الشرح. وسبب ذلك أن العناية بالمعنى اللغوي قد يكون له أثر في الاصطلاح وقد لا يكون له أثر. فمثلا في الأحكام الشرعية التي تقدمت، تعريف المندوب لغة والكلام على الندب ومعانيه واستجلاب الشواهد، هذا ليس له كبير فائدة في ذلك الموضع. نعم فيه زيادة علم أن يعرف الإنسان معنى الندب من حيث الأصل، من حيث الأصل اللغوي، ويفيده في حسن التصور تصورا تاما لوجه استعماله في ذلك المعنى الاصطلاحي، لكن يوجد غرض أكبر من هذا. أحيانا يكون المعنى اللغوي له تأثير في المعنى الاصطلاحي أو في فهم إطلاقات أهل العلم، أو ينبني عليه خلاف بين ترجيح أحد الإطلاقات أو ترجيح أحد الأقوال، فها هنا هو الذي ينبغي أن تشتد العناية به. ولذلك ذكر أن بعض المعاني اللغوية لبعض المسميات الموجودة اصطلاحا في كتب الأصول اعتنى أهل الأصول بمعناها من جهة اللغة فأظهروا فيها من المعاني ما لا يوجد في كتب العربية، وهذا شأن كل من اعتنى بشيء فإنه يبرع فيه. فأهل الأصول لما دارت عندهم بعض المصطلحات واجتهدوا في العناية بمعانيها والتنقيب عنها، فإنهم أتوا فيها في بعضها بما لم يأتي به أهل اللغة أنفسهم. ولهذا يحسن تمييز هذا حتى يعرف الإنسان ما يعتني به من جهة الدلالة اللغوية للمصطلحات وما لا يعتني به، فما كان له أثر في الفن فهذا هو الذي ينبغي أن يعتنى به. ثم إن المعنى الاصطلاحي قد يكون له من جهة اللغة أكثر من معنى أو أكثر من دلالة. اللفظ بالنظر إلى كونه لفظا مجردا في استعمالته في اللغة يكون له أكثر من معنى. الذي يهتم به أهل الأصول هو المعنى المرتبط بالمعنى الاصطلاحي، أما المعنى غير المرتبط بالمعنى الاصطلاحي فلا يذكرونه، إن ذكروه إلا عرضا. من المواطن التي يستفاد منها في تحرير المعنى اللغوي هي كلمة النص. فالنص له في اللغة العربية في الأصول أربع إطلاقات. هذه الأربع إطلاقات كلها كما ذكر تدور على معنى الظهور والارتفاع. فالنص بالمعنى الأول الذي هو استعماله في ذلك المعنى الخاص الذي لا يحتمل معنى غيره، هذا هنا ظهوره وارتفاعه واضح لأنه لا يحتمل غيره. وفي إطلاقه على الظاهر الذي يحتمل غيره احتمالا مرجوحا المناسبة أظهر، لأنه معنيين ارتفع أحدهما وظهر وعلى على الآخر، فناسب جدا أن يسمى نصا. وله إطلاقان آخران نبه عليهم المصنف بقوله ويطلق النص على ما دل، هذا إطلاق ثالث أي يطلق على الدليل مطلقا، وسواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو غير ذلك، بل حتى نصوص العلماء يقال نص مالك على كذا أو نص الشافعي على كذا وهذا منصوص أحمد وهذا منصوص مالك. هذا ها هنا استعمال النص بمعنى ما يدل على المقصود، فيكون المتكلم استظهر به وعلى به ورفعه إلى ذلك العالم الذي أسنده إليه أو إلى ذلك الدليل الذي استند إليه وارتفع إليه وظهر به على المعنى الذي يريد أن يثبته. والإطلاق الرابع هو إطلاقه على خصوص لفظ الكتاب والسنة، وهذا معنى قوله وفي كلام الوحي أي وعلى الوحي الذي هو الكتاب والسنة. فبهذا الاعتبار يطلقون النص في مقابلة الإجماع والقياس، يقولون هذه المسألة دل عليها الإجماع وهذه المسألة دل عليها النص. وكذلك يقولون مثلا لا قياس مع النص، القياس دليل. وبالإطلاق الثالث يسمى نصا لأنه دليل، تقول النص في هذه المسألة هو القياس. لكن بالإطلاق الرابع يكون النص في مقابلة القياس، لا قياس مع النص، النص أي الكتاب والسنة. فهذه أربعة إطلاقات للفظ النص يجتمع كلها في معنى واحد هو المعنى اللغوي الذي هو الظهور والارتفاع. قال الناظم عليه رحمة الله بعد ذلك والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. يريد رحمه الله أن دلالة الألفاظ على معانيها مقسمة عند أهل الفن إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام أما دلالة المطابقة والتضمن فهي من المنطوق، لا إشكال في كون دلالة المطابقة والتضمن من المنطوق، لكن اختلف في دلالة الالتزام هل هي من المنطوق أو ليست من المنطوق. وهذا معنى قوله والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، فنص على الخلاف في دخول ما ليس بالصريح، المنطوق غير الصريح هل هو من المنطوق أم لا، نص على الخلاف فيه للحاجة إليه. أما كون دلالة التضمن ودلالة المطابقة من المنطوق فهذا لا إشكال فيه، ونعني بدلالة المطابقة أن يدل اللفظ على المعنى المقصود منه بتمامه فيطابق اللفظ المعنى، هذا مطابقة. ونعني بدلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء معنى، فهذه تضمن. ودلالة الالتزام أن يدل على معنى خارج عنه لازم له، فهذه ثلاثة أنواع: النوع الأول الذي هو المطابقة، والنوع الثاني الذي هو التضمن واضح عدهما من المنطوق، وهما منطوق صريح. لكن الثالث الذي هو دلالة اللزوم أو دلالة الالتزام، هل هي من المفهوم أو هي من المنطوق غير الصريح؟ قولان. فعلى أنها من غير الصريح، على ما ذكر الناظم رحمه الله وعلى ما يذكر، يكون المنطوق قسمان: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح هو دلالة المطابقة ودلالة التضمن، والمنطوق غير الصريح هو دلالة الالتزام. ثم سيذكر رحمه الله أن دلالة الالتزام ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإشارة. ويأتي له بعد ذلك في درس قادم إن شاء الله أن المفهوم قسمان: منطوق، مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. إذن صار أصل التقسيم أن الكلام ينقسم إلى منطوق ومفهوم. المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وهذا سيأتي. والمنطوق وهو الذي نحن فيه ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. فالمنطوق الصريح يدخل فيه التضمن ويدخل فيه المطابقة، والمنطوق غير الصريح هو دلالة اللزوم. ودلالة اللزوم تنقسم ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إيماء وتنبيه، ودلالة إشارة. هكذا ترسم شجرة تقسيم الدلالة الوضعية على هذا النحو الذي ذكر. ويأتي في المفهوم زيادة تقسيمات تذكر في محلها إن شاء الله. وأما المنطوق بقسميه فهذا أوان الكلام عليه. قلت أما المنطوق الصريح الذي هو المطابقة والتضمن فهذا لا كلام فيه، واضح، ولذلك لم يحفل به الناظم ولم يشتغل به لأنه واضح. لكن فصل الكلام في النوع الثاني وهو المنطوق غير الصريح، وقلنا أن المقصود به دلالة الالتزام. هل هو من المنطوق غير الصريح أو هو من المفهوم؟ وهما طريقتان. الطريقة الأولى هي التي سار عليها الناظم ها هنا، وهي طريقة الآمدي ومن يتبعه، أن دلالة الالتزام هي من المنطوق غير الصريح، ثم يدخل تحتها الأقسام الثلاثة التي ذكرت ويأتي شرحها، ويكون المفهوم قسيما لها، لأنها إذا كانت من قسم المنطوق إذن المفهوم قسيم لها وليس قسما منها أو قسما معها في المنطوق، بل هو قسيم لها من الجهة الأخرى، يعني في جهة المفهوم. هذه طريقة. وفي عند أهل الأصول طريقة ثانية، هذه قلنا أنها طريقة الآمدي ومن يتبعه، وعليها أكثر كتب الأصول لا سيما المتكلمين. الطريقة الأخرى هي طريقة القاضي أبي يعلى ومن يتبعه، كالمجد بن تيمية والطوفي في شرح مختصر الروضة وغيرهم. هي أنه يجعل المعنى أو الكلام ما يفيده، يجعل الكلام منقسما إلى ما يفيده من جهة اللفظ إلى ما يفيد من جهة المعنى، ثم الذي يفيد من جهة المعنى يجعلونه مراتب: يدخل فيه المفهوم، ويدخل فيه دلالة الاقتضاء، ويدخل فيه دلالة الإيماء والإشارة. فيجعلون المنطوق قسما ويتكلمون عليه، ويجعلون المفهوم قسما يشمل المفهوم، مفهوم الموافقة والمخالفة، ويشمل دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه والإشارة. فعلى هذه الطريقة الثانية يكون المفهوم الذي هو مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة يكون قسما من المفهوم ولا يكون من المنطوق. ولهذا قال الناظم: والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. على طريقة الآمدي نعم، دخل المنطوق غير الصريح في المنطوق. وعلى طريقة القاضي أبي يعلى ومن يوافقه، المنطوق غير هذا الذي سماه غير الصريح الذي هو دلالة اللزوم، هذه عندهم من المفهوم وليست من المنطوق. هذا على طريقة القاضي أبي يعلى ومن يتبعه. الناظم كما ذكرنا سار على الطريقة الأولى التي عليها أكثر كلام المتكلمين. وبعد ذلك بعد أن ذكر هذا السؤال هل دخل في المنطوق يعني المنطوق غير الصريح أو لم يدخل، شرع في الكلام على تعريفه وتقسيمه. قال رحمه الله وهو دلالة اقتضاء، وهو راجع على المنطوق غير الصريح لأنه قال هل ما ليس بالصريح دخل فيه، ثم قال وهو. ربما يسأل السائل ماذا تقصد ليس بغير الصريح الذي تسأل هل يدخل في المنطوق أو لا يدخل فيه، قال أبينه لك، هو دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. ثم عرفها أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. معنى هذا أن دلالة اللزوم أو دلالة الاقتضاء هي أن يدل اللفظ على معنى مضمر لا يستقل بدونه، أن يدل اللفظ بطريق اللزوم على معنى مضمر لا يستقل بدونه، هذه هي دلالة الاقتضاء. يتكلم المتكلم بلفظين وذلك اللفظ يقتضي معنى، يقتضي معنى مضمرا فيه لم يصرح به، لا يستقل اللفظ إلا لا يستقل اللفظ بدون ذلك المعنى في الدلالة. فقوله في البيت على ما دونه، الهاء الكناية في دونه راجع على ما، أي على ذلك المعنى المحذوف، أن يدل لفظ على ما أي على معنى مضمر دونه أي دون ذلك المضمر لا يستقل اللفظ بالدلالة. فالضمير المستتر في يستقل راجع على اللفظ، والضمير الظاهر في دونه راجع على المعنى المضمر، أن يدل لفظ على معنى المظهر لا يستقل دونه في الدلالة. يمكن أن تقول بعبارة أخرى إذا تكلم المتكلم بلفظ وتوقفت إفادة اللفظ المذكور للمعنى المقصود منه على إضمار شيء في الكلام، فهذه هي دلالة الاقتضاء، أي إن الكلام اقتضى وجود مضمر في الكلام يتوقف عليه دلالة اللفظ. ومعنى يتوقف عليه أنه يتوقف عليه في صحته أو في صدقه، يتوقف عليه في صحته أو في صدقه، وصحته إما صحته عقلا أو صحته شرعا. فلهذا يقول في تعريف المضمر هذا المقتضى، المضمر المقتضى الذي اقتضاه اقتضى الكلام تقديره، يقولون ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا، وسيتضح بالمثال. فما يتوقف عليه صدق الكلام مثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام هذا نفي، يعني لا يقع صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا ليس مطابقا للواقع، لأنه قد يصوم الإنسان من غير أن يبيت النية، يستيقظ صباحا ويصوم ولم يبيت النية من الليل. فلهذا صدق الكلام حتى يكون النفي مطابقا للواقع لا بد من أن يقدر فيه مضمر يتوقف عليه صدق الكلام، بأن نقول لا صيام صحيح أو لا صيام صحيحا لمن لم يبيت النية من الليل. فهذه كلمة صحيحا مضمر غير موجود في اللفظ، لكن الذي اقتضى إضماره هو صدق الكلام. وأوضح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان لم يرفع عن الأمة، فحتى يصدق الكلام لا بد من تقدير مضمر محذوف اقتضاه صدق الكلام، وهو قولنا رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. فالمؤاخذة هذا مضمر محذوف، وهو المقتضى الذي توقف عليه صدق الكلام. أما مثال توقفه عليه عقلا فمثلوا له بقول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها. قالوا العقل يقتضي، أو صحة الكلام عقلا تقتضي تقدير مضمر، أي واسأل أهل القرية. وهذا واضح أن المعنى أن العقل يقتضي ذلك باعتبار العادة، لأن العقل ألف واعتاد أن الإنسان يخاطب أهل القرية ولا يخاطب القرية نفسها، فهذه الدلالة عقلية باعتبار العرف وليس دلالة عقلية مجردة، لأن العقل مجردا لا يحيل مخاطبة القرية، لكن جرت العادة أن هذا محال بالنظر إلى ما اعتاده الناس. فلهذا لما يقول المتكلم واسأل القرية يكون هناك مضمر محذوف تقديره واسأل أهل القرية. وهذا المثال فيه منازعة، لكن المقصود كما تقدم والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. أما توقف الصحة الشرعية عليه فأمثلته كذلك موجودة، من ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم. التحريم شرعا لا يتعلق بذوات الأمهات، فلا بد من تقدير مضمر تقديره نكاح أمهاتكم، فهذا المقدر المضمر اقتضاه صدق الكلام شرعا. ويمثلون له كذلك بقول القائل لرجل مثلا أعتق غلامك عني بألفين، حتى يصح هذا الكلام لا بد من تقدير أن الملك انتقل إلى الآمر، لأنه هو يقول غلامك، وإذا كان غلام الثاني لا يصح أن يعتقه هو الأول، لأن العتق متوقف على الملك. فإذا قال أعتقه عني بألفين اقتضى هذا أن نثبت أولا انتقال الملك، ثم بعد ذلك يقع العتق في محله. هذا هو دلالة الاقتضاء التي عرفها الناظم بقوله أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم، أي أن يكون دلالة اللفظ على هذا المقتضى من جهة لزوم تقدير ذلك المقتضى ليصح به الكلام أو يصدق. قال مثل ذات إشارة، كذاك الإيماءات، مثل ذات إشارة أي إن الإشارة مثل الاقتضاء في كونها مدلولا عليها باللزوم، وأنها من المنطوق غير الصريح، لأن ذكر دلالة الاقتضاء ثم قال مثل ذاته. دلالة الاقتضاء ذكر أنها تكون باللزوم من جهة، باللزوم من جهة، وبأنها من المنطوق غير الصريح. مثلها في المعنيين دلالة الإشارة، دلالة الإشارة فهي مثل دلالة الاقتضاء. قال كذاك الإيماءات، الإيماء مقصور الإيماء قصره ضرورة، أي يقصد به دلالة الإيماء والتنبيه. كذاك الإيماءات أي الإيماء آت كذاك، فالإيماء مبتدأ وآت اسم فاعل من أتى هو خبر الإيماء، وكذاك حال من الضمير في آت، أي إن الإيماء أتى كذلك، أي أتى كذلك مدلولا عليه باللزوم وكونه من المنطوق غير الصريح. فذكر في هذا البيت شبه بدلالة الاقتضاء شيئين، دلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، ثم كر على تعريفهما فقال فأول إشارة اللفظ لما، فأول أي أول المذكورين الذي هو الإشارة، لأن ذكر الإشارة ثم الإيماء، فأو مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات. الأول من المذكورين المشبهين بدلالة الاقتضاء هو دلالة الإشارة، عرفه بقوله إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. ومعنى ذلك أن دلالة الإشارة أن يدل اللفظ على معنى لم يكن مقصودا منه أصالة، بل استفيد منه بالتبع. نعم هو استفيد من اللفظ، لكن لم يستفد من اللفظ أصالة. ولهذا قلنا في المنطوق الصريح أولا لا بد أن يكون مقصودا أصالة باللفظ، معنى له في القصد قلت أصل، وكان ذلك القيد احترازا من دلالة الإشارة. فإنها معنى استفيد من اللفظ ذاته، استفيد من نفس اللفظ، لكن ذلك المعنى لم يكن مقصودا أصالة. فيصير عندنا اللفظ الذي يدل على معنى إذا كان مقصود أصالة بذلك اللفظ هذا المنطوق، وإذا كان يستفاد من اللفظ لكنه ليس مقصودا منه أصالة فهذا هو دلالة الإشارة وليس هو دلالة المنطوق، فهو مستفاد بالتبع، المعنى مستفاد من اللفظ تبعا لا أصالة. وأمثلته كثيرة جدا، مثلوا له من أوضح أمثلته قول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام تمتد من غروب الشمس إلى آخر لحظة قبل طلوع الفجر، فإذا أبيح للرجل أن يباشر امرأته في ذلك الوقت فيقع عليها لحظة واحدة قبل طلوع الفجر، فهذا يعني أن الله تبارك وتعالى أحل له، لأنه قال أحل لكم ليلة الصيام، فقبل لحظة واحدة من طلوع الفجر أحل الله عز وجل للرجل أن يقع على امرأته، وهذا يستلزم أن يصبح الرجل جنبا، يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب، ويكون ذلك مباحا له، وهذا يقتضي تصحيح صومه. إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب قبل أن يغتسل فصومه صحيح. هذا المعنى استفيد من لفظ الآية، من قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام، من جعله الليلة كلها ظرفا لحل المباشرة، لكن ليس هو الذي قصد به أصالة. الذي قصد باللفظ أصالة هو نسخ ما كان مضى تشريعه على أهل الإسلام أولا، أن الرجل إذا صام وغربت عليه الشمس يجوز له أن يجامع وأن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإذا نام لم يجوز له بعد ذلك أن يقرب امرأته ولا أن يأكل ولا أن يشرب، وهذا كان في أول الإسلام، وإليه الإشارة بقول الله عز وجل في أحد أقوال في الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تشبيه هنا مختلف في دلالته، هل يدل هل هو تشبيه لأصل كتب الصوم بمعنى كما شرعنا الصوم على من قبلكم شرعناه عليكم، هذا قول، وفيه قول آخر وغيره من الأقوال أن المقصود كما تشبهه في الصفة، أي كتبنا عليكم الصوم على الصفة التي كتبناها على من قبلكم، وهي أنه إذا غربت عليه الشمس يجوز له أن يأكل ويجامع ما لم ينم، ثم نسخ هذا بقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا المعنى الذي سيق له اللفظ أصالة، لكن استفدنا منه من اللفظ نفسه معنى آخر لم يسق اللفظ من أجله، وهو حل وهو جواز صوم الصائم وصحة صومه إذا أصبح جنبا وطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل. ومثله كذلك استدلال علي رضي الله عنه على أقل مدة الحمل بالجمع بين قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وقول الله عز وجل وفصاله في عامين، 30 شهر هي عامان وستة أشهر، فإذا كان الحمل عامين، فإذا كان الفصال في عامين والحمل 30 شهر، الفاصل الفارق بين السنتين التي هي 24 شهرا وبين 30 شهرا هي 6 أشهر. فهم منه علي رضي الله عنه وأرضاه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لم تسق الآية للدلالة على هذا المعنى، لكنه جمع بينهما فاستخرج هذا المعنى، فهذا هو المسمى بدلالة الإشارة. أما دلالة التنبيه والإيماء فعرفها بقوله قال في دلالة الإشارة فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن أي في فن أصول الفقه تقصد لدى ذويه أي لدى أهله أي أهل الأصول. دلالة الإيماء والتنبيه مقصودة عندهم، هذا هو الذي فصلها عن دلالة الإشارة، فإن دلالة الإشارة قلنا إن المعنى يستفاد من اللفظ بالتبع لا بالأصالة، لكن دلالة الإيماء والتنبيه مقصودة، المتكلم قصد إفادة المعنى من اللفظ. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعيبه من فطن. ومعنى هذا الكلام أن المتكلم يذكر في أثناء كلامه وصفا لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم الذي حكم به لكان الكلام معيبا. قول الله تبارك وتعالى مثلا إن الأبرار لفي نعيم، هذا يفهم منه أن سبب كونهم في نعيم وعلة ذلك هي برهم، كونهم من الأبرار، كما أن قوله وإن الفجار لفي جحيم سبب دخولهم الجحيم هو فجورهم. لو لم يكن البر علة للنعيم والفجور علة للجحيم لكان هذا الكلام معيبا. الرجل الفصيح أو المتكلم الفصيح لا يستعمل حكما، لا يستعمل وصفا ويرتب عليه حكما ويكون ذلك الوصف غير مقصود، ولو فعل ذلك لعيب كلامه وذم عند الفطنة. ولهذا قال إن يقرن الوصف بحكم إن يكون لغير علة يعيبه من فطن. مثاله الآخر قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يفهم منه بدلالة الإشارة أن السرقة هي علة الأمر بالقطع، ولولا ذلك لكان الكلام معيبا. وهذه علة دلالة الإيماء والتنبيه هي مسلك من مسالك العلة، يكتفى هاهنا بهذا القدر من توضيحها، وهي كون اقتران وصف بحكم لولا أنه علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا، وأقسامها وأنواعها وتحرير ذلك كله يأتي في محله المناسب له في مسالك العلة إن شاء الله. قال الناظم بعد ذلك وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم. وغير منطوق هو المفهوم، يعني أن ما ليس بالمنطوق هو المفهوم، فعرف المنطوق وجعله قسمين صريحا وغير صريح، الصريح هو المطابقة والتضمن، وغير الصريح هو دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء. الآن كل معنى يفيده الكلام ليس بمنطوق صريح ولا غير صريح، يعني ليس بمطابقة ولا تضمن ولا بالتزام، هو المفهوم. وجرى كثير من أهل الأصول على تعريف المفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، والناظم تجنب هذا التعريف لأنه يعد الإيماء يعد دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء يعدهما من المنطوق غير الصريح، مع أن المعنى المستفاد منهما لم يستفاد من اللفظ، المعنى المستفاد منهما غير مستفاد من اللفظ. فدلالة الاقتضاء المعنى فيها مضمر مقتضى، اقتضى إضماره صدق الكلام أو صحته، ودلالة الإشارة معنى لم يسق اللفظ لبيانه لكن استفيد بالتبع منه. فمع أن دلالة الاقتضاء أفادت معنى لا في محل النطق، ومع ذلك هي عنده من المنطوق غير الصريح، فهي معنى استفيد لا من ذات اللفظ، ولهذا لا يستقيم له أن يعرف المفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. وبعض أهل الأصول ربما يغفل عن هذا المعنى فلا يدقق، يجعل من جهة دلالة الاقتضاء من المنطوق ثم يعرف المفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ومن وقع في هذا فلم يدقق، لكن الناظم سلم من هذا، فإنه تميز بالتحرير رحمه الله. تقدم لنا في ترجمته أنه أقام نحو من 40 سنة يحرر، وقد ظهر هذا في توالفه رحمه الله، ظهر فيه دقة وتحرير بالغان. فمن ذلك أنه قال: وغير منطوق هو المفهوم، أي المعنى الذي يفيده اللفظ، لا على أنه بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، والالتزام بأقسامه، هذا هو المفهوم، وهذا معنى قوله: وغير منطوق هو المفهوم. ثم إنه أفاد أنه قسمان: موافقة ومخالفة. ومعنى موافقة أن يستفاد من اللفظ، أن يفهم من اللفظ حكم موافق للحكم المذكور، ومعنى مفهوم المخالفة أن يستفاد من اللفظ حكم مخالف للحكم المذكور. ولهذا قيل إن مفهوم الموافقة كما سبق مفهوم، إن المفهوم كما سبق ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فإذا أخذت من اللفظ معنى موافقا للمذكور في حكمه هذا مفهوم الموافقة، وإذا أخذت منه معنى مخالف للمذكور في حكمه هذا مفهوم المخالفة. قال: يسمى بتنبيه الخطاب وورد، فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، أي إن مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، أي يسمى تنبيه الخطاب، ويسمى كذلك فحوى الخطاب. وقوله في المعتمد هو إشارة إلى اصطلاح الحنفية، فإن الحنفية يسمونه دلالة النص، فهو يقول يسمى فحوى الخطاب ويسمى تنبيه الخطاب، ولا يسمى دلالة النص، لأن ذلك اصطلاح خاص بالحنفية. ثم عرفه بقوله: إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. فهذا هو مفهوم الموافقة، إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى، أي إعطاء المسكوت حكم المذكور بطريق الأولى والأحرى. فتذكر معنى يفيد ذلك المعنى، معنى في المسكوت عنه، المسكوت عنه أولى بذلك الحكم الموافق له من المنطوق. وهذا معنى قوله: إعطاء ما للفظة المسكوتة. فما مفعول أول للمصدر إعطاء، والمسكوتة مفعول له ثاني، والألف للإطلاق، هو أصله المسكوت، قال المسكوتة الألف للإطلاق. ف إعطاء المسكوت ما للفظ من حكم بطريق الأولى، هذا هو تعريف مفهوم الموافقة. ثم قال: نفيا أو ثبوتا، يعني أن هذا الحكم الذي أعطيناه للمسكوت قد يكون حال كون ذلك الحكم منفيا أو حال كونه مثبتا، أي هذا الحكم الذي أثبتناه لللفظ وأعطيناه من باب أولى للمسكوت عنه، قد يكون من باب الإثبات وقد يكون في باب النفي. في باب الإثبات قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هذا يفيد أنه بالمنطوق اللفظ المذكور أفادنا حكما، وهو أنك إن استأمنت بعض أهل الكتاب على قنطار فإنه يؤديه إليك، هذا المذكور نحن نعطيه للمسكوت عنه من باب أولى في سياق الإثبات. المسكوت عنه هو ما دون القنطار، وليكن ذلك مثلا بالتعبير القديم، وليكن ذلك مثلا درهمان، لأن المقصود بالقنطار القناطير المقنطرة كما قال الله عز وجل: من الذهب والفضة، يعني المثاقيل العظيمة من الدراهم. فإذا كانت تستأمنها على قنطار يؤديه إليك، القنطار ملفوظ وأثبتنا له حكما أنه يؤديه إليك، المسكوت عنه ما دون القنطار وهو الدرهمان من باب أولى يؤديه إليك، يؤديه إليك هو الحكم الذي حكمنا به على القنطار، والقنطار هو المذكور، نعطيه للمسكوت الذي هو الدرهمان من باب أولى، أي إنه إذا كان يؤدي قنطارا فهذا يستدعي أن يكون من باب أولى يؤدي درهمين، أؤمن على القنطار ولا يستأمن على الدرهمين هذا غير معقول. فهذا إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى في سياق الثبوت. وإعطاؤه للمسكوت في باب النفي قول الله تبارك وتعالى مثلا ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون فتيلا. النقير والفتيل هو أقل شيء، وهو الخيط الذي يكون في نواة التمر أو النقرة التي تكون في رأسها. إذا كان الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس هذا الشيء اليسير، فمن باب أولى أن لا يظلمهم ما هو أكثر. وكذلك قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف، هذا في سياق النفي وهذا المثال أوضح، ولا تقل لهما أف، هذا نهي عن التأفيف الذي هو أدنى الأذية القولية. الحكم النهي عنه تحريمه، نعطيه للمسكوت عنه الذي هو السب مثلا من باب أولى. إذا نهينا عن التأفيف فمن باب أولى أن ننهى عن السب لأنه أولى بالحكم منه، وهذا في سياق النفي. فالمسكوت عنه قد يأخذ حكم المنطوق المساوي له، لأن قلنا في الاثنين لابد أن يكون مساويا له في التأفيف. الحكم هو النهي، والتحريم هو نفسه الذي أعطيناه للسب. وفي الإثبات الاستئمان على القنطار أو أداؤه للقنطار هو نفس الحكم الذي أعطيناه للدرهمين، لكن في الأول كان إثباتا وها هنا كان نفيا. قال الناظم رحمه الله وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. هو ذكر أن مفهوم الموافقة إعطاء حكم الملفوظ حكم المذكور للمسكوت عنه من باب أولى، وهذا يفيدنا أنه إذا كان الحكم مساويا فلا يكون من مفهوم الموافقة، وهذا قد التزمه جماعه وظاهر كلام المصنف. لكن ذكر أن لبعض أهل العلم اصطلاحا آخر، فنعم هو عندهم ليس بمفهوم الموافقة عند الناظم ومن معه، لكنه مساوي له في الحجية، كما أننا نحتج به إذا كان الحكم المثبت للمسكوت من باب أولى، كذلك نحتج به إذا كان مساويا له. لكن بعض أهل الأصول سمى الذي يكون إعطاء المسكوت للحكم فيه من باب أولى سماه فحوى الخطاب، والذي يكون مساويا سماه لحن الخطاب. قال وقيل ذا أي المذكور آخرا، وهو ما يكون إعطاء الحكم فيه من باب أولى، قيل ذا فحوى الخطاب يسمونه فحوى الخطاب، والذي ساوى دعاه المحتذي بلحنه، أي دعاه بلحن الخطاب، والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي، والمحتذي أي المتبع الذي يحتذي طريقة أهل الأصول في تسمياتهم ومصطلحاتهم. وعلى هذا صار عندنا المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة جعله الناظم على صنف على قسمين، ما يعطى المسكوت حكم المنطوق حكم الملفوظ به من باب أولى، وهذا يسمى عند طائفة فحوى الخطاب، وما يعطاه مساويا له لا أولى منه، وهذا يسمى عندهم أو عند طائفة منهم بلحن الخطاب. فصار ينقسم إلى لحن خطاب وإلى فحوى خطاب. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك، وقبل ذلك أحب أن أنبه إلى أن هذه التسمية التي هي هذا فحوى خطاب وهذا لحن خطاب، هذه جرى عليها جماعة من أهل الأصول، وربما تجدون تسمية أخرى عند غيرهم، تنبيه الخطاب أو دليل الخطاب أو ما هو أعم من ذلك، يسمي المفهوم كله دليل خطاب ويخص بعضها بأنواع أخرى من التسميات. هذه أمور اصطلاحية ولم يستقر أهل الأصول فيها على شيء، إنما هي اختيارات لبعضهم، بعضها قريب وبعضها بعيد. وقد نص على هذا الجويني رحمه الله، قال في البرهان قال وهو اصطلاح قريب والأمر فيه قريب. وسبب هذا أن لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخطاب ودليل الخطاب كلها بمعنى واحد في اللغة، هو معنى الذي يفهم من اللفظ في غير محل النطق، كلها تدل عليه، ما لم يصرح به المتكلم في لفظه ففهم منه من غير تصريح هذا يسمى لغة فحوى خطاب، ويسمى لحن خطاب كما قال الله عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول، ويسمى فحوى خطاب ويسمى لحن خطاب. فلهذا من جهة اللغة لا يظهر مناسبة في تسمية في اختصاص أحد هذه الأقسام بالمسمى، ولذلك من أهل الأصول من يجعل هذه المعاني كلها اسما لمسمى واحد، وهو ما فهم من اللفظ من غير تصريح به، فما فهم من اللفظ من غير تصريح به يسمونه بهذه الأسماء، وبعضهم يخص بعض هذه الأنواع باسم خاص بها، فيخص مثلا المساوي كما ذكر بلحن الخطاب، والأولوي بفحوى الخطاب. هذا الصلاح لا يشح عليه ولا يظهر من جهة اللغة مناسبة تقتضيه، لكن إن جرى عليه الكلام أو جرى عليه عمله فلا بأس، بشرط أن يبين اصطلاحه. أما أهل الأصول فيما رأيت فيما وقفت عليه فلم يستقروا فيه على شيء، كل أحد منهم يصطلح على شيء ويعبر عنه بتعبير، ولهذا قال الناظم وقيل ذا، يعني ذكره بصيغة التمريض، أن بعض العلماء اصطلح على هذا بشيء وعلى هذا بشيء. هذا آخر ما أقف عنده إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس من أحكام المنطوق والمفهوم، بقي من ذلك بقية نؤخرها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، وأن يفتح علينا مغلقات العلوم ومبهمات الفهوم، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. آخر المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.